النشرة الإخبارية، النشرة الإخبارية. سوف نمضي للمعالي لا نبالي، لا نبالي. سوف نمضي للمعالي لا نبالي، لا نبالي. سوف نمضي للمعالي لا نبالي، لا نبالي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لكم نشرة عن أخبار الدولة الإسلامية اليوم الثلاثاء 25 من محرم لسنة 1441 للهجرة. نبدأ نشرتنا بأهم ما فيها من عناوين: مقتل خبير متفجرات في الجيش الرافضي وعنصرين من الحشد العشائري والشرطة الاتحادية في ديالى وكركوك، هلاك قيادي من طالبان المرتدين وإصابة أحد مرافقيه في كونر، اغتيال عنصر من استخبارات البكك المرتدين في بلدة شحيل. البداية من ولاية العراق: مقتل خبير متفجرات في الجيش الرافضي وعنصرين من الحشد العشائري والشرطة الاتحادية في ديالى وكركوك. من ديالى: بفضل الله تعالى، استهدف جنود خلافة خبير متفجرات في الجيش الرافضي المرتد بقرية الرعاية في منطقة العبارة أمس بتفجير عبوة ناسفة ما أدى لهلاكه، كما استهدفوا في اليوم ذاته عناصر من الحشد العشائري المرتد في قرية الإساود شمال المقدادية بعبوة ناسفة ما أدى لهلاك مرتد، ولله الحمد والمنة. وفي كركوك: بتوفيق الله تعالى، استهدف جنود الخلافة أمس عناصر من الشرطة الاتحادية المرتدة في منطقة الرياض بالأسلحة الرشاشة ما أدى لهلاك عنصر، كما تمكنت مفارز الإسناد من استهداف ثكنة للشرطة في المنطقة ذاتها واليوم نفسه بثلاث قذائف هاون، وكانت الإصابات محققة، ولله الحمد. ننتقل إلى ولاية خراسان: هلاك قيادي من طالبان المرتدين وإصابة أحد مرافقيه في كونر. بتوفيق الله تعالى، استهدف جنود الخلافة قياديا من طالبان المرتدين بمنطقة شوجام في كونر أمس بتفجير عبوة ناسفة ما أدى لهلاكه وإصابة أحد مرافقيه، ولله الحمد. وأخيرا إلى ولاية الشام: من الخير، اغتيال عنصر من استخبارات البكك المرتدين في بلدة شحيل. بتوفيق الله تعالى، استهدف جنود الخلافة أمس عنصرا من استخبارات البكك المرتدين في بلدة شحيل بمنطقة البصيرة بسلاح مسدس ما أدى لهلاكه، ولله الحمد. وفي الختام، هذا تذكير بأهم ما جاء في النشرة من عناوين: مقتل خبير متفجرات في الجيش الرافضي وعنصرين من الحشد العشائري والشرطة الاتحادية في ديالى وكركوك، هلاك قيادي من طالبان المرتدين وإصابة أحد مرافقيه في كونر، اغتيال عنصر من استخبارات البكك المرتدين في بلدة شحيل. وتقبلوا تحية إخوانكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دولة الإسلام نعليها بأشلاء الرجال، دولة الإسلام جئنا نفتديها بالغوالي، دولة الإسلام نعليها بأشلاء الرجال، دولة الإسلام جئنا نفتديها بالغوالي، دولة الإسلام نعليها بأشلاء الرجال، دولة الإسلام جئنا نفتديها بالغوالي، نفتديها بالغوالي.